الصفحة 25 بعد 122. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين. إنهم ملاقو ربهم، أي صائرون إلى ربهم في المعاد فيجزي من طردهم. تفسير القرطبي. السؤال: من علامات صدق الداعية استهدافه لجميع طبقات المجتمع، واضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الثانية. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي من يمنعني من عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. تفسير السعدي. السؤال: ليس للداعية الحق في استبعاد الفقراء من دعوته، وضح ذلك. الوقفة الثالثة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أي من يخلصني، أي ينجيني من الله، أي من عقابه، لأن طردهم إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله، والله لا يحب إهانة أوليائه. تفسير ابن عاشور. السؤال: إهانة أولياء الله تعالى عظيمة عنده وإن كانوا من الضعفاء، بين ذلك. الوقفة الرابعة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر. وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم. تفسير القرطبي. السؤال: بين الجدال المذموم. الوقفة الخامسة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومن الجدال ما هو محمود، وذلك إذا كان مع كافر حربي في منعته، ويطمع في الجدال أن يهتدي، ومن ذلك هذه الآية، ومنه قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن الجدال ما هو مكروه، وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع وتصور ما يخبر الشرع به من قدرة الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكرهه العلماء، والله المستعان. تفسير ابن عطية. السؤال: بين الجدال المحمود. الوقفة السادسة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين، وقيل بغالبين بكثرتكم، لأنهم أعجبوا بذلك، كانوا ملأوا الأرض سهلا وجبلا. تفسير القرطبي. السؤال: هل ينتفع المدعو بالنصح إذا كتب الله تعالى عليه الغواية؟ الوقفة السابعة. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحزن، فإني مهلكهم وموقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم. تفسير البغوي. السؤال: متى دعا نوح عليه السلام على قومه، وماذا تفيد من ذلك؟ معاني الكلمات: تزدري، تحتقر، أم يقولون بل أيقولون افتراه اختلقه فلا تبتئس لا تحزن الفلك السفينة بأعيننا بحفظنا ومرءا منا. العمل بالآيات. العمل الأول احتسب في تعليم مسلم حفظ قصار السور. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. العمل الثاني تعاون مع مؤسسة خيرية في عمل خير من غير أن تطلب أجرا على ذلك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. العمل الثالث زر أحد الضعفاء الصالحين وقدم له هدية. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. التوجيهات. التوجيه الأول للدعوة إلى الله مبادئ وثوابت لا يمكن التنازل عنها مهما تساهلنا مع الخصوم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. التوجيه الثاني من أسباب النصر والرزق والحفظ العناية بالضعفاء، فحتى الأنبياء لو وقعوا في ظلم الضعفاء لم يأمنوا من عقوبة الله سبحانه، فكيف بغيرهم؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. التوجيه الثالث العذاب إذا نزل بالأمم المكذبة فلن يقدر أحد على دفعه ورفعه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.